موج البحر السنه مغير ولا انا تغيرت؟ لون السما بشعري محير ولا انا تحير؟ خلف البرداي مشلوح قمر ازرق عم بينوح بالبكي دمع مجروح. ترسم لي رفوف عصافير بلحظة فلفلو. انت حبيبي وبتضلك حبيبي يا نجمي لا تخيبي. شتي النازل بالشارع قلبي نازل أكتر، نهر الدمع اللي عم بيصارع يهدر فيه ويكبر. بين البوح وبين السر كون من الخطايا يمر، ورق الشجر بده يهر ويبسم حل. لكن بعيني الاتنين بهرب من قدري ولواي وهو قدري كله. انت حبيبي وبتضلك حبيبي يا نجمي لا تخيبي. ضويت نتلاقى عيدي وقريبي عنك يا حبيبي. قصتنا غريبي شو صعب تخيل. نهر الدمع اللي عم بيصار